وشو فيه القصة وش آخرها وش ذكر شيء غرابة يعني في قصة ذهاب ولده وماله هو يعني في قصة إبليس لما استولى لما سلط عليه وسلط على قال يا رب سلطني على ماله فأحرق سلط على ماله وأحرق الزرع وكذا قال رب سلطني على ولده فجاءهم وأسقط عليهم الدار قال رب سلطني على كذا سلطني على جسده فنفخ فيه فأصابه الجذام قال ولم يبقى إلا قلبه ولسانه يمكن على هذا يمكن هذا هو جاء ذكر جسم ها ذكر الصبي ويقول لك ذكرنا لحال الطول هو العرض عنه لحال الطول لأنه طويل 7 صفحات يمكن فالأقرب أن نأخذ عن بني إسرائيل القصة هذه يذكرون بعض القصص الإخباريين يذكرون في قصة أيوب هكذا أنه كذا وأنه سلط عليه إبليس وأنه سلط أول على ماله سلط على الزرع سلط على الدواب سلط على كذا ثم سلط على الأهل ثم سلط على الأولاد ثم سلط على جسده الله لا شك أن الله تلا وأنه صبر عليه الصلاة والسلام لكن هذه الأخبار كره مأخذ عن بني إسرائيل نعم في التفاصيل نعم وقال وهب بن ممبه مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص وقال السدي تساقط لحم أيوب حتى لم يبقى إلا العصب والعظام فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه فقالت له امرأته لما طال وجعه تأتيه بالزاد يكون فيه الرماد ايش أعد قبل السطر قال السدي تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه ما عندك بالرماد تفرشه تحته هناك تأتيه بالزاد ايش ما هو مستقيم هالعبارة الرماد تفرشه عليه تفرشه تحته لعله يعني عشان لي يعني الشيء الحاض اللين يعني مثل المل المليلة الرماد الحاض ها؟ عندك يكون فيه؟ فيه معنى عليه يعني. نعم. حروف الجر من بعضها بعض. لعل الرمادي يكون فيه. الزادي مهم. الزادي يكون عنه مستقيم العبارة. نعم. فقالت له امرأته لما طال وجعه يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك فقال قد عشت 70 سنة صحيحة فهل قليل لله أن أصبر له 70 سنة فجزعت من ذلك فخرجت فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه إيش فخرجت فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه يعني تشتغل بأجرة فإذا أعطاه الأجر جاءت الطعام صابرة هذه يعني قلاه كل أحد القريب والبعيد ويبقى إلا هذه الزوجة صرت تشتغل عند الناس تعمل إذا كسبت الأجرة اشترت منها طعام ونفقة واتت إليه نعم شيخ في قوله قد عشت 70 سنة صحيحا عندنا فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة فهو قليل ولا عندكم إيش هو متقال نسخة كل نسخة